يعني تجاوز لها واحد اسمه عبد العال ده ايه ده ينفع تجاوز اسم الله تبارك اسم المتعال فقد تجاوز اسم الله تبارك وتعالى ها ولا تفسير مش ما بنفسرهاش خد بالك ولا ايه تفسير لها بما يخالف ظاهرها بما يخالف ايه يخالف ظاهر بما يخالف يا اخوانا يعني ايه بقى قد ازف الرحيم ها يبقى كم حاجه كده اخوانا اربع حاجات كم حاجه كده اربع حاجات اسماء الله توقيفيه يعني توقيفيه ناخذها من غير زياده فيها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير طب قال لي قال لاننا علمنا ان المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يعرفوا حقيقه معناها فسكتوا عما لم يعلموا اللي هو تفسير لها بما يخالف ظاهرها يبقى ده معنى كلمه توقيفيه احنا بنقف عندها ها بس انت مش لاحظ حاجه هنا انا قلت ايه لما اتكلمت في اقسام التوحيد اتكلمت عن الاسماء يبقى لازم ما كناش على الصفات احنا اتكلمنا عن ايه هنا ولذلك العلماء وضعوا قاعده باب الصفات اوسع واشمل من باب الاسماء باب الصفات الله عز وجل اوسع واشمل من باب ليه نقول تاني باب الصفات ايه الصمن صمت نجا باب الصفات ايه اوسع وايه يعني كل اسم يجوز ان تشتق منه صفه وليس كل صفة يجوز أن تشتق منها اسما إلا إذا دلت على الكمال المطلق أقول تاني ركز بقى في الحتة دي كل اسم القدير يبقى ربنا إيه يبقى له القدرة الكاملة صفة القدرة صح كده السميع يبقى له السمع البصير له البصر ها إيه تاني العليم له الإيه الحكيم له الحكم والحكمة صح كده ولا ايه يبقى كل اسم يجوز ان تشتق من هذا الاسم صفه لكن لما اقول لك ويمكرون ويمكر الله ده اسم ولا صفه صفه المكر يجوز ان تشتق منها اسما لله مش على الاطلاق يجوز ان تشتق من هذه الصفه اسما بشرط ان يكون مقيدا في السياق الذي وضع فيه فالله ماكر لمن يمكر له مش هو اللي قال كده ويمكرون ويمكر ليه الله فبيسموها جبال ايه بيسموها الصفات التي لا يجوز ان تهمل على سبيل الاطلاق ولا يجوز بها ان يسمى الله بها على سبيل الاطلاق وانما تسمى بها مقيده في سياقها يقول تاني اخوانا فكلمه توقيفيه معناها ايه ها ولا نقصه ولا تجاوز ولا تفسير لها بما يخالف ده بالاسم التوقيفي احنا بنتكلم على الاسماء والصفات عن الاسماء توقيفيه لكن الصفات باب الصفات اوسع واشمل من باب الاسماء الاسماء يجوز ان تشتق من كل اسم صفه لله ولكن لا يجوز ان تشتق من كل صفه اسما لله الا اذا دل هذا الاسم المشتق على الكمال الايه المطلق على الكمال يا اخوانا المطول لذلك قلنا الصفات أوسع المكر ها يخادعون الله وهو خادعهم هل يجوز أن تسمي الله عز وجل بصفة الخداع لا نقول هو يخدع لمن يخدع له ها هو الخادع للكافرين يبقى لابد أن تكون مقيدة في السياق التي وضعت به يبقى تاني قاعدة لقاعدة أسماء الله عز وجل إيه؟ أسماء الله إيه؟ توقف أسماء الله إيه؟ اللي مال وأخطأ في باب الأسماء والصفات هتجد أهل السنة وسط في جميع التوحيد في باب الأسماء والصفات بين المشبهة والمعطلة في باب الإيمان بالقضاء والقدر بين القدرية والجبرية في باب الإيمان والكفر بين الخوارج وبين المرجئة ها يبقى هما وكذلك جعلناكم أمة إيه طب ايه الوسطيه اللي هنا مين اللي وقع هنا يا اخوانا مع اهل السنه احنا عندنا اهل السنه في النص اهل الايه السنه في النص هنا بيسموها المشبهه او المجسمه دي فرقه تانية

يبقى في كتابه فين؟ في السنة. وينفون عن الله تبارك وتعالى ها آخر قاعدة وعايزك تركز. النفي في الصفات المنفية. بعض العلماء اخواننا يطلقون على كلمة المنفية يقول لك السلبية. معلش خليها المنفية احسن، بلاش السلبية دي، خليها ليه؟ طب لو قال السلبية نقول له كلامك صح، لكن المنفية اوجه وافضل زي ما هثبت لك دلوقتي. معايا اخواننا؟ معايا؟ النفي فين؟ الصفات الايه؟ اللي هي الايه؟ الصفات الايه؟ عايز تقول الصفات الايه دي؟ اقول لك صح. طب والمنفية؟ شيء منفية؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى نفي السنة الهفوة أو النوم الثقيل، يبقى دي صفة ايه؟ منفية. صفة ايه يا اخوانا؟ منفية. معايا؟ الصفاء النفي في الصفات المنفية لا يقتضي الكمال بذاته، معلش، الكمال المطلق في حق الله بذاته. إلا إذا أتى الصفة التي تدل على الكمال في السياق. طب اديني مثال واحدة واحدة كده معايا، ومن أحسن القواعد دي. ايه ده شيخ علواني الكلام ده؟ صلى الله عليه وسلم. صفات ربنا تبارك وتعالى تنقسم لقسمين: صفات إثبات، اللي احنا قلنا أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابي أو على لساني، ايه تمام كده، ده صفة اسمها صفات ايه؟ الثبوتية. اسمها صفات ايه يا اخوانا؟ يعني ايه صفات الثبوتية؟ سين. ما هي صفات الثبوتية؟ هي التي أثبتها كالعلم والقدرة والإحياء والإماتة والضر، وأن كل صفات ايه؟ إثبات. والصفات المنفية كالجهل، ها صح كده ولا ايه؟ والايه؟ والعجز، لا يعجزه شيء، والايه تاني؟ والفقر، غل اليدي. ما دي صفات اسمها صفات الايه؟ الصفات اللي يا اخوانا اسمها صفات الايه دي؟ الصفات الثبوتية. بقى احنا عرفنا منفية وايه، هنتكلم على الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية تنقسم الى نوعين ايضا من انواع الصفات، تنقسم الى نوعين من انواع ايه؟ اول حاجة صفات ذاتية، ثانيا صفات فعلية. يبقى صفات ايه؟ ذاتية وايه؟ ذاتية وايه خلنا؟ الصفات الذاتية التي تتعلق بذات الله أزلا وأبدا لا يجوز انفكاكها عن الذات، زي العلم. ما ينفعش مثلا صفة ايه خلنا؟ صفة العلم. ينفع ربنا يبقى ممكن يبقى عالم شوية ومش عالم بعد كده؟ يبقى دي صفة ذاتية. يعني ذاتية يعني تتعلق بذات الله أزلا وأبدا لا يجوز انفكاكها عن الذات، زي العلم والقدرة. ينفع يبقى قادر مرة ومش قادر مرات؟ ينفع؟ جماعة مع الأذان، جماعة كل شوية أذان، كل شوية أذان. ما 5 صلوات في اليوم يقول لي، مش 50 صلاة. معلش هنكتب الكلمة دي أخونا، مهمة جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ضرب تعارض العقل بالنقل المجلد الثاني، يقول: ومن تدبر كلام أئمة أهل السنة المشاهير في هذا الباب، يعني هو الإمام في باب الاعتقاد. ومن تدبر كلام أئمة أهل السنة المشاهير في هذا الباب، يعني هو بباب الايه؟ الاعتقاد، علم أنهم كانوا أدق الناس نظرا، علم أنهم كانوا أدق الناس نظرا،

كشف تسعة. عشرة. كشف 11. يلا شيخ محمد لو سمحت. كشف 12. الله.